نسألك اللهم يا الله، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم احفظ لنا أموالنا وأولادنا وزوجاتنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أغث قلوبنا بالإيمان، أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالخيرات. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما اختلف الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.